هيك طالع وتأخر عن الناس، لما انصرف الناس بقوا معي خاصة الإخوان، هو من بينهم غريب. ألفت نظري، قلت له ما هذا؟ قال لي أنا الرحمانية على كرسه. ها؟ الكرس تبع الرحمانية. لا بعدين شو الرحمانية؟ قال الشيش. أخيرا دخلنا معه في نقاش. أنا بس بذكرك لو القصة ما في حاجة لإعادتها. إي معروفة قصة بإيدي ولا بإيدك. تضايق هو ما صبر معي. قال لي شو الفرق؟ قلت له ما دام ما في فرق فبإيدي. ذكرت قصة تمامها. هو غلب على أمره، نادى أبو أحمد ترمني، يا أبو أحمد هات المنقل. قلت أنا بده منقل يعني يدخل النار، النار في كمه كآية يعني معجزة. قلت له يا أبو أحمد لا أجيب منقل، جيب كبريتي. جاب الكبريتي، أنا جالس مثلا في مكان وهو بعيد عني شوي، قمت له ما هو بقى حاطط الحطة هاي بيضة ما في شيء. قلت له ترجع من الدعوة ولا بحرقك. قمت مرة مرتين ثلاثة ما حكى، شعلت الكبريتين وحطيتها في البضارة طبعا، بدأت تحترق. قلت بقى تكبر، مسكت الحضارة الحضارة هاي حركتها هيك صارت هيك بقى. قلت له بقى روح لعند الشيوخ تبعك وقول لهم هاي كرامة المشايخ السلفيين. حطها سادة.